الوحدة العاشرة، الجو. الدرس السابع والثمانون، الأصوات وفهم المسموع. أولا، الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. فضل، ظهير، رياض، نظير، نقضي، سأحضر. الدرس الثامن والخمسون، التدريب الثاني، استمع وأعد. ظن، ظن، ظنين، ظنين، ضل، ضل، ظفر، ظفر، ضال، ضال، ناظرة، ناظرة، نظير، نظير، حنظلة، حنظلة، نظرة، نظرة، مضرة، مضرة، غاضة، غاضة، قرضة، قرضة، حاضة، حاضة، حط، حظ، أرض، أرض. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فظلت أعناقهم لها خاضعين. بل الظالمون في ضلال مبين. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. والله ذو الفضل العظيم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الوحدة العاشرة، الجو. الدرس الثامن والخمسون، ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع إلى الحوار ثم أكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من يتكلم؟ أنا هارون، أتكلم من دمشق. أهلا يا هارون. الوقت صباح هنا. كيف الجو في دمشق؟ الجو دافئ اليوم، درجة الحرارة 20. أين ستقضي العطلة؟ سأقضيها في مكة إن شاء الله. التدريب الثاني، استمع إلى المكالمة ثم أجب عن الأسئلة. صباح الخير يا صلاح. صباح النور يا مصطفى. أين ستقضي عطلة الأسبوع؟ الجو معتدل هذه الأيام، سنذهب إلى البر. هل سيحضر الأولاد معك؟ لا، زوجتي مريضة. لا تذهب إلى البر، هيا بنا إلى الشاطئ. فكرة طيبة. متى نذهب إلى الشاطئ؟ نذهب الساعة 10 صباحا. التدريب الثالث، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد يسكن مع أسرته في شقة صغيرة في لندن. أحمد يدرس في جامعة لندن. هو لا يحب فصل الشتاء. فصل الشتاء بارد جدا في لندن، درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. يذهب أحمد في فصل الصيف مع أسرته إلى مصر. الجو دافئ هناك. يقضي أحمد عطلة الصيف في مصر. التدريب الرابع، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. محمود ذهب إلى الشركة في الصباح. ترك محمود المعطف والمظلة في البيت. محمود يذهب إلى البيت. السماء تمطر الآن، وثوب محمود مبتل بالماء. هو مريض، لا يذهب إلى العمل. يذهب محمود إلى الطبيب ويقضي أسبوعا في البيت. محمود الآن بخير، وسيذهب غدا إلى الشركة إن شاء الله.